ولما كانت الحلقة 75 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها بدر التمام، فسلمت أجمل سلام وجعلت تساقيه المدام وهي تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير الشرير لما رأى هذا الأمير يتقدم لطلب يد الأميرة بين يدي هداياه الكثيرة، ظن أن هذا الأمير هو مندو، فانطلق يعدو ليقف في طريق هواه بعد أن ظنه إياه. وإذ كان السلطان قد قطع على نفسه العهد، والأميرة لما تزل في المهد ألا يقطع في أمرها بغير مشورتها ورأيها، فلما سألها وأعلنت رفضها فرح الوزير شهلان، بينما تخوف الملك كهلان. ولكن الوزير ساعفه التفكير وأشار على السلطان أن يعجز الأمير فيطلب منه ما لا سبيل إليه ولا مقدرة لأحد عليه، وهو التفاحات الذهبية كمهر لأجمل صبية. ولما كانت هذه التفاحات لا وجود لها ولا يعرف أحد مكانها، فإن معنى ذلك رفض يد الأمير دون أن يمس ذلك شعوره أو يعلم برفض الأميرة. وأخذ الملك بهذه المشورة، فأمر العبد مرجان أن ينزل في المدينة بهذا الإعلان. ومر المنادي وهو ينادي ويقول للرائح والغاد: يا أخوانا أهل المدينة، اسمعوا الأوامر الجديدة. حسب ما أمر مولاي الرايح يقول للجاي: الأميرة وردشان بنت السلطان، ست البنات مهرها 3 تفاحات، 3 تفاحات ذهب اللي يقدمهم لها في سبت الملك يدي لقيتها ويبقى هو نصيبها، والنصيب لأهل النصيب، ومرة تصيب ومرة تشيب. أخوانا زمارة، انت جيت يا تمبال؟ امال فين العيال؟ امال لسه عيال؟ انا بسألك سؤال، مجرد سؤال. انت هتعمل لي موال؟ لسه ما جاش شندو ولا هندو. وماندو اهو قاعد جوه لوحده عمال بينعي على بخته، مش عارف انا جراله ايه. ماندو بيحب الاميرة يا تمبال. وده كلام ينقال؟ هي بنت السلطان هتحب ابن الزبال؟ ده شيء محال. لكن ايه؟ هقول لك ايه يا ماندو. ماندو انت عايزني يابا؟ تعال اكلم والدك. انت عايزني؟ تعال يا ابني. ايوه. ده في اخبار تهمك. اخبار ايه؟ اخبار عن الاميره بتاعتك ورجان بنت السلطان. والاخبار دي تبقى ايه؟ ما انتوا سامعين المنادي بيقول ايه. بيقول ايه؟ اسمعوا. حسب ما أمر مولاي الرايح يقول للجاي: الأميرة وردشان بنت السلطان، ست البنات مهرها تفاحات، ثلاث تفاحات ذهب اللي يقدمهم لها في سبت الملك يدي لقيتها ويبقى هو نصيبها، والنصيب لأهل النصيب. ومرة تصيب ورتشان تفاحة الذهب اللي عايزها السلطان. اهو كلام يابا. يما ايه؟ مندو ايه مالك يا شندو؟ الحقني يابا الحقني. مالك يا ابني؟ انت عارف الشجره الناشفه اللي بره؟ ايوه. مالها؟ حيت تاني وطلعت لها اوراق خضراء. انتوا مش مصدقين دي شجره عجوزه ما بتطرحش بقى لها مودد وسنين، ما ادركناهاش حتى ولا احنا صغيرين ولا حد يوقع عليها. امال هم ليه سابوها؟ طب تعالوا شوفوها. نشوف ايه يا ابني؟ بس تعالى عشان تصدقني. ايه يعني ضروري تقومني وتقعدني؟ تعالي يا امي. انا فكرت اقطعها عشان نبيعها ولا نولعها. شوف يابا شوفوا. الله ده صحيح يا زمارة. الشجرة حيت من تاني. انا مش مصدق عيني. يا قادر يا عظيم. يحيي العظام وهي رميم. الله الله. ايه شوف دي طرحت كمان. ده تفاح ده ولا رمان؟ طرحة تلات تفاحات. تلات تفاحات. تفاح يطلع من غير اوان وفي حجم الرمان، دي حاجة عظيمة. التلات تفاحات دول لهم قيمة. هو في الايام دي تفاح؟ التلات تفاحات دول دهب، عشان لو بعناهم يجيبوا دهب. الله. ايه يكونش ده التفاح اللي المنادي كان بينادي عليه؟ مهر ورجان اللي يجيب لها التلات تفاحات الذهب ويقدمهم لها في سبت الملك يديله ايدها ويبقى هو نصيبها. احنا هنخرف. مين يعرف؟ طيب يا والدي انا هاخدهم واروح اجرب بختي. انا يابا اللي هاخدهم. وانت مالك بقى ومالهم؟ لكن انا بحب ورجان. هو انت يعني ما تجيش تحب الا بنت السلطان؟ على كل حال انت مش عارف انك زبال وابوك زبال؟ شندو طبعا انت هتسيبهم لي. ازاي هسيبهم لك؟ اسمع بس اما اقول لك. ما تختش يا مندو. اخوك اللي اكبر منك. انا بخاطب قلبك. انا اللي اكتشفتهم قبلك. انت تاخد حاجه مش بتاعتك. طيب يا ابويا انا تحت امرك. ايوه كده ارجع لعقلك. طيب يا اخويا ربنا يساعدك. استنى ما اجيب لك السبت يا شندو. ساعدنا اما اطلع اجيبهم يا مندو. تعال اطلع. كمان حاسب حاسب بس. ادي اول تفاحة. اشقط يابا. هات خد. يا دي زي الرمانة. والتانية هات خد. يا دي حاجة عظيمة. والتالتة احذف. القف. استنى منزل. شوف يابا كل تفاحة قد ايه. السبت اهو اللي هتحطهم فيه. هادي حط هنا بس. وهتروح بهدومك دي؟ مش تصلح نفسك؟ ما تديني يابا عبايتك. عبايتي؟ ما تديله العباية ولا دي رخرة حكاية؟ ولا حكاية ولا رواية. اتفضل. مفيش عندنا فوطة ولا بشكير. هما اللي زينا يبقى عندهم بشكير. انت عايز تعمل بيه ايه؟ اغطي السبت بيه. خد الخرقة دي غطيه. هادي ها ادعولي. مع السلامة شندو. ادعيلي يا مندو. ربنا يكتب لك السلامة. مع السلامة. ما تغيبش عليا يا ابني عشان تطمني يا شندو. عشان تطمني يا شندو. عشان تطمني يا شندو. عجوزة محنية قاعدة على عين مية بغسل هدومي بإيدي. يا مية يا مية اطلعي لي شوية كمان. يا مية كمان شوية بس بس. اغسل غسيلي ولا فيش مسيلي. في ناس بتغسل تغسل تيابا وناس بتغسل تغسل قلوب. اوعى انت يا وليه. مين مين كده عكرت الميه؟ طب طب يا ابني حلمك علي. اوعي كده، خليني اشرب. هنيا غصب عنك. انا بقول لك هنيا، تقول لي غصب عنك. انا بتشائم منك، ايه رايك؟ انت لسانك طويل ليه؟ انا عارف العجايز قاعدين يعملوا ايه. انت رايح فين؟ رايح في داهية. في حاجة تانية؟ والثبت اللي معاك ده فيه ايه؟ وانت شأنك ايه؟ يعني ايه اللي فيه؟ في شوية زبالة. زبالة؟ هي يا رزالة. ايوة شوية زبالة. عايزة حاجة؟ طيب يا ابني روح، ربنا يهدي لك سكتك ويديك على قد نيتك. في ناس بتغسل تغسل تيابها، وناس بتغسل تغسل قلوبها. وتركها شندو وانطلق يعدو حتى وصل إلى قصر السلطان، وطلب مقابلة السلطان ليقدم له مهر الأميرة وردشان. وأمر الملك كهلان فانعقد الديوان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 75 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.